بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده نورا وهدى وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين. اللهم آمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك في القسم الأول مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب الاعتقاد. وكان المصنف رحمه الله قد تكلم قبل ذلك عن الإيمان وعن معنى الإيمان وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتكلمنا في ذلك بشيء من البيان، وذكرنا أنه ينبغي على العبد أن يوحد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع التوحيد التي ذكرت متفرقة في النصوص. توحيد الألوهية، فيفرد العبد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلى غير الله سبحانه. وكذلك توحيد الربوبية، أن يقر العبد وأن يعترف أن الله سبحانه هو الرازق المالك المدبر المتصرف وحده في هذا الكون. وكذلك ذكرنا طرفا من الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. فقال رحمه الله: ومعنى الإيمان بالملائكة اعتقاد أنهم مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صادقون فيما أخبروا به، يعني عن الله سبحانه وتعالى. الملائكة خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، الذي يدلل على عظم الرب سبحانه وتعالى وعلى قدرته المطلقة. والإنسان كما قلنا قبل ذلك يستدل بعظم المخلوق على عظم الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك دعا الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه العزيز أن يتفكر الإنسان وأن يتأمل وأن يتدبر في مخلوقات الله، فإن الإنسان إذا تفكر في مخلوقات الله سبحانه علم أن الذي صنع وأبدع وأنشأ هذه المخلوقات إلها قادرا عليما حكيما، فيطمئن العبد السائر إلى ربه سبحانه وتعالى في معبوده. لأن لا شك أن الإنسان السائر إلى الله يريد أن يطمئن، يريد أن يهدأ قلبه وأن يسكن فؤاده وأن تطمئن نفسه وأن يكون عنده ثقة في هذا الإله، عشان خطر أكون عارف أن أنا بعبد إله يقدر ينجني من المهالك، يقدر ينفذ اللي هو بيقوله. مظبوط ولا مش مظبوط؟ فإذا علم الإنسان عظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى علم عظم الرب سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات. لماذا؟ لأن العقل يدل لا شك ولا محالة أن المخلوق لا بد حتما ولا بد أن يكون أقل من الخالق. فإذا كانت المخلوقات بهذه العظمة فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. والمخلوقات الرئيسية هي هذه الثلاثة اللي هم الملائكة والجن والشياطين وبني آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الأصل الذي خلق منه كل صنف من هذه الأصناف الثلاث. فخلقت الملائكة من نور، وخلق الشيطان من مارج من نار، وخلق الشيطان الرجيم مما وصف لكم، يعني وخلق آدم صلى الله عليه وسلم مما وصف لكم، يعني من الإيه؟ من التراب ومن الطين. وهو الإنسان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في أول سورة المؤمنين أو سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وإحنا عارفين أن كلمة الإنسان لها إطلاقات، ففي هذه الآية المقصود بالإنسان هنا هو آدم، سيدنا آدم عليه السلام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا هو آدم. وقد يكون المقصود بالإنسان هو الكافر على وجه الخصوص، كما قال سبحانه في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكفره. والإنسان هنا هو الكافر على وجه الخصوص، لأنه الذي يكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الذي خلق منه هذه الأصناف الثلاث. فخلقت الملائكة من نور، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولذلك فإن هذه الملائكة أجسام نورانية لطيفة يظهرها الله سبحانه وتعالى بقدرته وبحكمته لمن يشاء من عباده، كما سيأتي بعد ذلك مفصلا. فخلقت الملائكة من نور، وخلق سيدنا آدم عليه السلام من قبضة من الأرض، فجاء فيها الأحمر والأسود، وجاءت هذه القبضة متشكلة، فتلاقي الأرض منها أرض طرية وأرض ناشفة، أرض رملية وأرض صخرة، أرض لونها فاتح وأرض لونها غامق. فكانت هذه القبضة متشكلة، أي القبضة التي خلق منها سيدنا آدم عليه السلام، ولذلك جاءت ذريته عليه الصلاة والسلام كأصل الخلقة من الأرض، فجاء من الناس من له طباع لينة سهل كده وتعرف تتعامل معاه على أصل الإيه؟ على أصل طباع الأرض، فتلاقي أرض ينفع تزرع فيها، وتلاقي أرض ما ينفعش تزرع فيها، وتلاقي أرض ينفع تبني فيها، وتلاقي أرض ما ينفعش تبني فيها. فهكذا الناس جاءوا على أصل خلقتهم التي خلقهم الله سبحانه وتعالى منها، فتلاقي واحد صعب كده تعرفش تتعامل معاه، تلاقي واحد سهل تعرف تتعامل معاه، تلاقي واحد لونه فاتح وتلاقي واحد لونه غامق، وتلاقي واحد أشقر وتلاقي واحد أمهق، على حسب اختلاف الإيه؟ على حسب اختلاف التربة التي جاء هو منها على أصله القبضة التي قبضها، فخلق الله سبحانه وتعالى منها آدم. وخلق الشيطان من مارج من نار، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإبليس تطاول على الله سبحانه وتعالى بأصل هذه الخلقة، لماذا؟ لأن النار إذا أشعلتها كان من طبعها أن تصعد إلى الأعلى، ما تولع عود نار كده تلاقي النار إيه؟ تلاقي النار بتطلع لفوق، ولو جبت شوية رمل وسبتهم يحصل لهم إيه؟ هينزلوا لتحت. ولذلك اغتر إبليس عليه اللعنة، فقال لله سبحانه وتعالى: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لأن النار بتطلع لفوق والطين بينزل لتحت، فظن هذا اللعين أنه أفضل من آدم عليه السلام، ونسي أن التفضيل الرئيسي لآدم هو لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه، ولأن الله سبحانه وتعالى اجتباه. فلما فضل الله سبحانه وتعالى هذا الطين وشكله بيده ونفخ فيه سبحانه وتعالى من روحه، صار هذا الطين أفضل من هذه النار التي خلق الله سبحانه وتعالى منها إبليس. فخلقت الملائكة من نور، وخلق الشيطان الرجيم من صلصال من وخلق الشيطان الرجيم من مارج من نار، وخلق آدم صلى الله عليه وسلم من صلصال من حمأ مسنون. وإنت تيجي تبص تلاقي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة إن ربنا يقول مرة خلقه من تراب، ومرة خلقه من طين، ومرة خلقه من صلصال من حمأ مسنون، وهذا ليس فيه تعارض، ما فيش فيه تعارض، وإنما جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين ذلك، فقالوا كل هذه مرحلة، يعني كل هذه مرحلة من مراحل خلق الله سبحانه وتعالى لآدم. فالأول كان تراب، فأصل من ترابه، فلما وضع عليه التراب أصبح طين، فيبقى برضو من إيه؟ يبقى برضو من طين. وبعدين الطين لما جف شوية بقى صلصال، وبعد كده لما أدم شوية بقى حمأ مسنون. فما فيش تعارض بفضل الله سبحانه وتعالى ولا حاجة بين هذه النصوص. الملائكة مخلوقة من نور، وإذا علم الإنسان قدرة الله، يعني إذا وضع الإنسان في حساباته قدرة الله سبحانه وتعالى، سهل عليه بعد ذلك أن يؤمن بكل شيء، كما سيأتي الآن معنا في باب الإيمان بالملائكة. النهاردة يقول لك أعلى سرعة النهاردة معروفة هي سرعة الضوء. طيب ده من أشعة الشمس، عشان تخرج من الشمس وتوصل للأرض بتاخد حوالي 8 دقائق ضوئية، يعني محتاجة بقى طب إزاي بقى سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل سيدنا جبريل سؤال يطلع وينزل والرسول لسه قاعد؟ ده بمقاييسنا احنا محتاجة مليارات السنين. نقول ايه؟ هو علي هين، ما تحسبش في حساباتك، هتقعد تقول بس سرعة الضوء وكم ما اعرفش 100 مليار وكم، ده حكايات وروايات احنا ملناش فيها. بل وجاء في عدد الملائكة الاشياء الكثيرة جدا جدا جدا جدا، ده حتى في قول الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 في 70,000 ده حوالي 4,900,000,000، ده ايه المكان اللي ياخدهم ده ويبقوا ما موجودين فين وما عاملين ازاي والكلام ده؟ ما فيش الكلام ده، مش بمزاجنا ومش بعقلنا. بل جاء في الاثر ان الله سبحانه وتعالى له في السماء بيت يسمى البيت المعمور، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يدخله في كل يوم 70,000 ملك، وما عادش يجي عليهم الدور، ما عادش لغاية يوم القيامة كده ما عادش يجي عليهم الدور، وكل يوم يوم كل يوم كل يوم كل يوم، ده باللي بيدخلوه، ما بالك باللي بيطوفوا حوالينه. لو فاخد بالك انت ازاي؟ فالموضوع يعني لا يقاس بعقولنا ولا يقاس بأذهاننا، وإنما يحصل الخلل في ذهن الإنسان من قياس الغائب على الشاهد، إن هو عايز يطوع العالم الغيبي للعالم الشاهد، وده غلط. أول ما الإنسان يبدأ يفكر إن هو يطوع العالم الغيبي للعالم الشاهد اللي هو عايش فيه، هيتبدأ تخربط معه، وهتبدأ بقى يذهب كل مذهب. ولذلك فنقول هذه الملائكة مخلوقة من نور، وهي أجسام لطيفة لا يراها الإنسان، الأصل أنه لا يراها إلا إذا أقدره الله سبحانه وتعالى على رؤيتها، سواء على صورتها الحقيقية أو أنها تتشكل في بعض الصور كما سيأتي بعد ذلك مفصلة. ولذلك إحنا بنروح ندفن الميت ولا شفنا منكر ونكر داخل ولا أي حاجة، ومع ذلك نؤمن أنهم إيه؟ أنهم الآن يسألان هذا الميت، كل واحد بيجيل، والإنسان لما بيكون بيموت بيجيله الملائكة، صح؟ إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب، وإحنا قاعدين معاه كده ولا شايفين أي حاجة. لا، ونروح بعيد ليه؟ إحنا ذات نفسنا، إن كل نفس لما عليها حافظ، الملائكة الحافظين له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، صح ولا لا؟ بل وأعجب من ذلك هذا الملك الذي يكون في الرحم، والرقيب العتيد، الملك الذي يكون في الرحم، يكون في رحم المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إلى آخر الحديث. وبعد في الحديث بقى الملك يقعد يسأل ربنا بقى إيه، يموت ولا يحيى، إيه شقي ولا سعيد، ذكر ولا أنثى، والملك بقى يقعد يفصل الإيه، يقعد يفصل هذا الخلق وهذه الخلقة. فإزاي بقى الملك دخل وإزاي خرج وإزاي عمل كل ده، هذا قدرة الله سبحانه وتعالى، والله أقدره على ذلك. أول ما تعرف إن الله سبحانه وتعالى أقدره على ذلك، يسهل بعد ذلك عليك الإيمان، أن تؤمن بهؤلاء الملائكة أصحاب الأجسام النورانية اللطيفة. وكما قلنا منذ قليل إن هذه الملائكة عظيمة، عظيمة في خلقها. وصورة الملائكة ليست صورة واحدة، ليست صورة واحدة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. لغاية كم يا عم الحاج؟ لغاية 600، هذا ما وصل إلينا. طيب احنا عندنا العصفور ولا الحمامة ولا الفرخة ولا البطة ولا الكلام ده، له جناحين، وعارفين الجناحين بيت ايه بيتركبوا ازاي، واحد على اليمين واحد على الايه على الشمال. هل يستطيع احد فينا ان يركب الجناح الثالث؟ تعرف انت تتخيل مخلوق له جناح ثالث؟ بس الاربعه ما خل الله يفتح عليك. شوف انت قلت ايه، انت قلت اربعه يمين واربعه واربعه شمال، ديت في القسمه العقليه مقبوله، لان الله سبحانه وتعالى ارانا، يعني لولا ان احنا شفنا الحاجه المربعه اجنحه الاربعه متركبين ازاي، ما كناش قدرنا نتخيل الا القسمه العقليه، اتنين ورا واتنين قدام، صح كده، او اتنين فوق يعني اتنين فوق كده واتنين تحتهم كده. انا بقى بسالك عن مخلوق ابو ثلاث اجنحه، ده عامل ازاي؟ تعرفش تتخيل يعني مثلا ايه جناح مثلا هنا وجناح هنا وجناح طلع كده بيعمل كده، نحن ولا الجناح زي الديل ورا ولا في الراس قدام؟ مهما حاولت ان انت تتخيل مش هتقدر توصل. ولو وصلت لابو ثلاثة مش هتوصل لابو خمسة. طب ما بالك بمخلوق له 600 جناح وهو جبريل عليه السلام. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يعلم عظم هذه الملائكة يكتفي بصنفين من الملائكة وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم، لك بعدها أن تعرف عظم هذا الخلق. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على أصل خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، له 600 جناح يسد بهما الأفق. أنت عارف يعني يسد بهما الأفق؟ يعني كل اللي انت شايفه قدامك كده يبقى ده جبريل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على أصل خلقته التي خلقه الله عليها. يعني مثلا لو فرضنا فرضا، يعني فرضا حد مثلا راح الوقت راس البر، وقف على شط الايه، وقف على شط البحر، البحر بتاعنا البحر المالح البحر المتوسط، تبص على يمينك كده ما تلاقيش الا جبريل، تبص على شمالك كده ما تلاقيش الا جبريل، تبص فوق كده ما تلاقيش الا جبريل، تبص على مد البصر ما تلاقيش الا جبريل. يبقى سيدنا جبريل ده عامل ازاي؟ يبقى حاجه عظيمه. ده لك ان تتخيل ان له 600 جناح، بطرف جناح واحد، بطرف جناح واحد بس، بطرف واحد من ال 600 شال ايه، شال قرى سدوم، قرى قوم لوط عليه السلام، وارتفع بها إلى السماء ثم قلبها. بل لما أراد قوم لوط أن يصلوا إلى هذه الملائكة بسوء، في بعض الروايات أن سيدنا جبريل عليه السلام ضرب على أبصارين بطرف جناحه، ضرب على أبصارهم بطرف من جناحه فأصبحوا عميانا، ما خلاص، فبدأوا يتخبطوا يمينا وشمالا. فهذا خلق واحد من هذه الملائكة التي لا حصر لها ولا عدد. ولذلك كانت اليهود تكره سيدنا جبريل عليه السلام. وجاء في الحديث أن اليهود قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا عدونا من الملائكة. من لما سألت من اللي بينزل بالوحي على الرسول، من اللي بيجي بالوحي، فقيل جبريل، فقالت اليهود: هذا عدونا من الملائكة. ليه؟ لأن ده اللي كان بيجي بالإيه؟ بالعذاب. ده اللي كان بيجي بالعذاب على الأقوام. الله، طيب ليه يبقى عدوكم من الملائكة؟ طيب ما تبقوا من المؤمنين ويبقى حبيبكم من الملائكة. طب هو بيجي بالعذاب على مين؟ على الناس الوحشة. طب ما تخليكم انتم مؤمنين وتبقوا كويسين، وهو يبقى هو ده حبيبكم من الملائكة الذي يأتيكم بنصرة والتمكين والتأييد. وقد كان جبريل عليه السلام يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد ذلك، أن من هذه الملائكة من تحارب مع المؤمنين. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ أنتم رأيكم إيه أهل بدر؟ فقالوا: هؤلاء من خيارنا، ده أحسن ناس اللي حاربوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهكذا من حارب في بدر من الملائكة. زي ما البشر اللي حارب مع النبي في غزوة بدر من أفضل البشر، كذلك الملائكة التي حاربت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر من أفضل الإيه؟ من أفضل الملائكة. ولما جاء رجل بالعباس بن عبد المطلب أسيرا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وقال: يا رسول الله أنا أسرت. نظر إليه العباس وقال: يا رسول الله إن هذا لم يأسرني. قال له: لا، مهوش دل أسرني، إنما أسرني رجل أجلح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء بالعباس: أسكت، فإن الله أمدك بمدد من الملائكة. مهوش أنت اللي جبته، ده الملك هو اللي ساعدك. وقال رجل من الأنصار: بينما أطارد رجلا من المشركين في غزوة بدر، بينما أطارد رجلا من المشركين إذ سمعت بطرقعة صوت من الأعلى، يعني صوت كربات بيضرب كده، وإذ بصوت قائل يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. قال: فضرب الرجل الذي أطارده من المشركين فاخضر هذا الموضع. قال: فلما حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صدقت، ذاك ملك من مداد السماء الرابعة، واسم الفرس حيزوم. يعني الملك كان بيقول الفرس أسرع عشان نلحق الليل. وهنروح بعيد ليه؟ مذكور أصلا في القرآن: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الآيات. وكذلك جاء في غزوة بني قريظة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من أحد فوضع سلاحه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: هل وضعت سلاحك؟ كلا والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، وإن الله أمرني أن أذهب إلى بني قريظة فأزلزل عليهم حصونهم. فسيدنا جبريل عليه السلام هذا ملك عظيم، وكما قلت لك إذا كان هو الذي يأتي بالعذاب على الكافرين فهو الذي يأتي بالنصرة والتأييد لعباد الله المؤمنين. فهذا خلق واحد من خلق الله سبحانه وتعالى من هذه الملائكة العظيمة. بل جاء في بعض الآثار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل ليلة أسري بي له 600 جناح ينزل منهما التهاويل والدر والياقوت. يعني التهاويل اللي هي القطع من هذه الأحجار الكريمة، راها النبي صلى الله عليه وسلم تتدلى هكذا من سيدنا جبريل عليه السلام. وفي السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملات العرش. أذن لي أن أحدث وتأمل في هذا الأدب من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يصرح صلى الله عليه وسلم أن الله قد أذن له، فما كان صلى الله عليه وسلم ليتكلم من تلقاء نفسه، فما كان صلى الله عليه وسلم أن يتكلم من تلقاء نفسه، وهذا من أدبه مع ربه سبحانه وتعالى. قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملات العرش رجله في الأرض السفلى، الرجل تحت في الغيصة تحت في الأرض، وعنقه ملتو تحت العرش، يقول: سبحانك ربنا ما أعظمك. وده عامل إزاي؟ ده عامل إزاي ده؟ ده رجله في الأرض السابعة وعنقه ملتو تحت العرش، يبقى كبير، يبقى كبير أوى أوى أوى أوى ما أنت تتخيل، ما توصلش للعظمة بتاعته. ومع ذلك هذا الملك العظيم يقول للعظيم الذي فوقه: سبحانك ربنا ما أعظمك. فلما بقى تعرف أن الملك العظيم ده بيقول كده، يبقى عظمة ربنا بقى عاملة إزاي؟ سبحانه وتعالى عظيم ليس بعده عظيم. قال: فيجيبه الله سبحانه وتعالى ويقول: ما علم ذلك من حلف بي كذبا. بتحلف بربنا كذب ليه؟ أنت تعرف أنت بتحلف بمين؟ وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ملكا من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وده مش نملاية ماشية، ده واحد مثلا ركب حصان، وحصان كده إيه، وحصان كده، حصان كده حلو كده عافي، يقدر ركب الحصان من عاتقه إلى شحمة أذنه يفضل مشي 700 سنة. يبقى هذا الملك عامل ازاي؟ فاذا علمت هذه العظمه وهذه القوه وهذه القدره، علمت معها عظم الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات. فالانسان بقى لما يقول كده: سبحان ربي العظيم، يبقى بحقه حقيقي، يبقى بحقه حقيقي سبحان ربي العظيم. يبقى الإنسان كده أول ما يبدأ كده ويخش في الصلاة: يا الله أكبر. أيوة يا أخي صحيح، بحق وحي والله العظيم الله أكبر، الله أكبر يا جدع من كل حاجة. مش إحنا عملنا نقبر الصناعية في الصلاة؟ واحد بيقبر الصناعية في الصلاة، والتاني بيدهن الشقة في الصلاة، الأوضة اللي هعملها فحلوق فاتح ودي فحلوق غامق، والتاني قاعد يتغدى في الصلاة، هجيب النهاردة سمكتين، عمالين نظبط حياتنا في الصلاة. فما هو إلا أن يقول الإنسان الله أكبر حتى يجد الإمام قد قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الإنسان بقى لما يستشعر عظمة ربنا، فلما يقول بقى الله أكبر، يبقى زي ما كانوا السلف بيعملوا، يحط الدنيا على نص هنا ونص هنا ويرمها ورا ظهره، ويتخيل أن الجنة قدامه وأن النار وراءه، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه من فوقه. فلما يقول الله أكبر يدخل في الصلاة بحق وحقيق. ولذلك جاء في الأثر أن الإنسان منا يدخل في الصلاة، فمنهم من لا يكتب له إلا نصفها، وفي ربعها، وفي عشرها، وفي تمنها، وعلى حسب ما تسرح في الصلاة، على حسب ما يضيع منك من الأجر يا عم الحاج. وإن الرجل ليصلي بجوار الرجل، وما بين صلاتهما وما بين صلاتهما كما بين المشرق والمغرب. ده بيقول سبحان ربي العظيم، بيقول بجد سبحان ربي العظيم، مستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى وقوته وقدرته وكماله المطلق سبحانه وتعالى. وإن منا من يدخل الصلاة فبعد انتهاء الصلاة تقول له: الصلاة ضيعك الله كما ضيعتك. دي صلاة دي صلاة دي ما تبس بقى حمزة حمزة ما تسمع الكلام عنه. فالإنسان لكي يتعرف على عظمتي أو على عظم الله سبحانه وتعالى، عليه أن يعلم إيه عظم هذه المخلوقات، التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها. قال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين جحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وفي مسند الإمام أحمد قال عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل من الدر واليواقيت، يعني التهاويل القطع المختلفة الألوان، إيش أحمر وإيش أزرق وإيش أخضر وإيش أصفر. وقال ابن مسعود في قوله سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: أي رفرفا أخضر قد سد الأفق. وهذا الرفرف الذي سد الأفق هو ما كان عليه جبريل عليه السلام. وذكر ابن حجر أن ابن مسعود قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. قال: وروى الطبراني بإسناد صحيح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت. الله سبحانه وتعالى قد جعل كما قلت لك هذه الملائكة على صور مختلفة، فقال: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقد وصف الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام فقال: ذو مرة فاستوى، يعني ذو منظر حسن. وجبريل هو سيد الملائكة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما وصفه الله سبحانه وتعالى قال: ذي قوة عند ذي العرش مكين. يعني ايه مكين؟ يعني ممكن له في السماء. وكما قلت لك إن هذه الملائكة قد تتشكل في صورة بني آدم، ونحن نعلم كذلك أن الجن والشياطين قد يتشكلون في صورة بني آدم، ولكن الفرق بين تشكل الملائكة وتشكل الجن والشياطين أن الملائكة لا تحكم عليهم الصورة، إن الملائكة لا تحكم عليهم الإيه؟ لا تحكم عليهم الصورة. يعني إيه لا تحكم عليهم الصورة؟ يعني وإن تشكلوا في صورة أحد من بني آدم فما زالت معهم قوتهم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهم، يبقى هو لسه برضو مع إيه؟ مع قوته الحقيقية، قوته الأصلية التي وهبها الله سبحانه وتعالى إياه. أما تشكيل الجن والشياطين فتحكم عليهم الصورة. يبقى لما الجن والشياطين يشكل في صورة قط يبقى هو أصبحت له قوة القط، في صورة حية أو ثعبان أصبحت له قوة الحية والثعبان، في صورة الذباب أصبحت له قوة الذباب، في صورة بشر أصبحت له قوة البشر. أما الملائكة فلا تحكم عليهم هذه الصورة. وقد جاء في أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة أن هذه الملائكة تشكلت في صورة بني آدم، ومنها الحديث الذي معنا، حديث سيدنا عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وكان هذا الرجل هو من في الحقيقة؟ هو سيدنا جبريل عليه السلام. وجاء في الأثر أن ستنا عائشة وأن أمنا عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده على فرس لدحية الكلبي، ودحية الكلبي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الهيئة، يعني كان شكله جميل. فلما انصرف دحية سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها هذا جبريل، يعني هي فكرت أنه هو دحية الكلبي، وفي الحقيقة أنه كان من؟ أنه كان سيدنا جبريل عليه السلام. وكذلك في حديث إجلاء بني قريظة وغزوة بني قريظة التي يعني قصتها معروفة ومذكورة في سورة الأحزاب، أن سيدنا جبريل عليه السلام لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وقال هل وضعت سلاحك؟ كلا والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، وإن الله أمرني أن أذهب إلى بني قريظة فأزلزل عليهم حصونهم. خرج سيدنا جبريل، كان متمثل في صورة دحية الكلبي، فخرج دحية الكلبي، يعني الناس هتشوفوا دحية الكلبي، فخرج دحية الكلبي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر بجيران من جيران المسجد لقوم يقال لهم بني غنم. فلما خرج خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي هؤلاء الأقوام هل مر بكم أحد؟ حدش عد عليكم الواتي؟ فقالوا بلى يا رسول الله، مر علينا دحية الكلبي. قال إلى أين توجه؟ قال توجه إلى ناحية بني قريظة. فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل. وكذلك في حديث ابتلاء الله سبحانه وتعالى للأقرع والأبرص والأعمى، الحديث اللي هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبر بني إسرائيل، إنه كان ثلاثة نفر من بني إسرائيل أقرع وأبرص وأعمى، بدل الله أن يبتليهم. وفي الحديث فأرسل الله سبحانه وتعالى إلى كل واحد منهم ملكا في نفس الصورة التي كان عليها، فراح للأقرع في صورة رجل أقرع وهو ملك، وراح للأبرص في صورة رجل أبرص، وراح للأعمى في صورة رجل أعمى، والحديث معروف. يعني الشاهد من الحديث إيه؟ أن هذه الملائكة تشكلت في صورة إيه؟ في صورة بني آدم. ومعلوم طبعا أن الملائكة وإن تشكلت في صورة هؤلاء الرجال هؤلاء الذكور، فإن الملائكة الأصل فيها أنها لا توصف لا بذكورة ولا بأنوثة، الأصل فيها أنها لا توصف بذكورة ولا بأنوثة، وإن كان النص قد جاء فيها أنها ليست إناث، قد جاء النص فيها أنها ليست بإناث، ولذلك أنكر الله سبحانه وتعالى وذم من جعل الملائكة إناثا، وبين أن هذا بدعا من القول، وأن هذا لا يستند إلى علم ولا يستند إلى مستند حقيقي. لذلك قال سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقرئ وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. بيقولوا كده، بيقولوا إن هم إناث ليه؟ أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، صح ولا لا؟ وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. لأن العرب نسبت أن الإناث، أن الملائكة إناث وهم بنات الله سبحانه وتعالى، فأنكر الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم، فقال ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين. ولذلك لما كان الواحد من العرب يبشر بالأنثى يزعل بقى ويتضايق ويغضب، ولذلك قال سبحانه وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. فأنت بتقول لربنا أنه له بنات، الإله العظيم القادر المقتدر المتكبر سبحانه وتعالى، يعني أنت بتنسب له بنات وراضي، ولما يجي لك بنات أنت ما انتش راضي، تلك إذن قسمة ضيزة. يعني أنت بتجعل للإله العظيم البنات، ولما هو يبعث لك البنات ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب؟ يا سلام يا أخي، ده أنت الأبعد، يعني ما عندكش دم، بتنسب اللي أنت ما ترضاهوش لنفسك، وبتزعل لما بيجيلك، بتنسبه لربنا وراضي والدنيا ماشيه معاك وزي الفل. يا أخي اتكسف على دمك الأبعد، صح ولا لا؟ ولذلك أكذبهم الله سبحانه وتعالى. والملائكة كذلك من صفاتها أنها لا تأكل ولا تشرب، بل واستظل بعض العلماء أنهم لا ينامون. لا ينامون بأي دليل؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فإذا كانوا لا يفطرون فإنهم لا ينامون. وده يدلك على إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب من العبد، بيحب من المخلوق البشر يعني، إن هو يعبده. وده يدلك على أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يعبده بنو آدم، لأن لو كان على مجرد العبادة ده ربنا يا عم الحاج عنده كتير أوى أوى أوى أوى أوى مستغني يعني عن عبادة البشر يعني كلهم، عشان تبقى عارف. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك فلا يدخلونه مرة ثانية، وما منا إلا له مقام معلوم، وإن لنحن الصافون، بيصفوا كده ويقفوا ويقفوا وقف مظبوط. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف يعلم المسلمين الصف في الصلاة قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف فالذي يليه، يكملوا الصف كده وبعد كده يقفوا الصف اللي بعده. وجاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط. يعني إيه السماء؟ عارف أنت لما تكون مثلا حاجة كده إيه أوست كده وسمع لها صوت. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو ملك قائم أو ملك يسبح أو ملك يحمد أو ملك يهلل. ومع ذلك تقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. بقول لك إذا كان على العبادة، إذا كان يعني على مجرد العبادة، لا ده ربنا عنده كتير قوي يعبدوه، وكفى بعبادة الملائكة عبادة. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى لملائكته أنه سيخلق آدم عليه السلام قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وإذا كان على العبادة احنا بنعبدك اهو ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وحكمة الله سبحانه وتعالى بالغة في خلق الإنسان، ليرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وليصطفي الله سبحانه وتعالى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تمام؟ وهذه حكمة بالغة. الإنسان المفروض إنه كل حياته في عبادة. أيوة إني قال وكان أحد السلف يقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وقال حتى اللقمة يضعها في زوجتي يكون وفي بضعها أحدكم صدقة. بس الإنسان يحسن الإيه؟ يحسن النية لله سبحانه وتعالى، فتكون حياته كلها عبادة. فإذا كان على عبادة الملائكة بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحب هذه العبادة من الإنسان، لأن العبادة مع الكلفة والمشقة أفضل من العبادة الميسرة، لأن الملائكة بطبيعها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما عبادة الإنسان فيها كلفة وفيها مشقة. فنقول إن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الملائكة وهي تعبد الله سبحانه وتعالى أصنافا شتى من أنواع العبادة، ومع ذلك فعبادة البشري المخلوق بني آدم أفضل عند الله سبحانه وتعالى من عبادة الملائكة. لماذا؟ لأن العبادة مع الكلفة والمشقة أفضل من العبادة من غير كلفة ومن غير مشقة. ولك أن تتخيل، يعني أضرب لك مثالا، أن الله سبحانه وتعالى يعني انظر مقادير المياه التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها، مياه البحر والأنهار والمحيطات والآبار والعيون وما نزل من السماء وما نبع من الأرض، يعني بص مية بالهبل. ومع ذلك طلب الله سبحانه وتعالى منك قطرة دمعة يبكيها الإنسان من خشية الله سبحانه وتعالى، هي عند الله سبحانه وتعالى تساوي الشيء الكثير. فشوف خلق مية قد إيه، شوف يعني لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها علما، ومع ذلك طلب منك هذه الإيه؟ طلب منك هذه القطرة وهذه الدمعة. فلو كان المقصود هي النقطة، لو كان يعني المقصود هي نقطة المية، ما كانش حد غلب، صح؟ ولكن المطلوب هو هذا الذي يحصل في الإنسان وفي قلب الإنسان من الخشوع والخوف والخشية لله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فنظرت إليه عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، والله إني لأحبك وأحب قربك. قالت له: بحبك وبحب أبقى معاك. ومع ذلك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقام صلى الله عليه وسلم، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يبكي من خشية الله حتى بل لحيته، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الأرض. هذه الدموع وهذه القطرات هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى من مياه المحيطات والأنهار والبحار والآبار والعيون. ولذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في كتابه العزيز، فقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فهذه العبادة إذا كان على إن حد يعبد ربنا، لا، ده الكون كله بيعبد ربنا. إذا كان على العبادة، لا، ده حكم ربنا يعني مستغنى عن عبادتنا قوي، فيعني بقى اللي يفكر نفسه يا ما هنا يا ما هناك يراجع نفسه. انت اللي محتاج للعبادة مش ربنا اللي محتاج لك، لان ما فيش حد ما بيسمعش الكلام الا الجن والانس. كل المخلوقات منذ ان خلق الله ادم أو منذ أن خلق الله الخلق أصلا كل المخلوقات بتعبد ربنا. مش حد عامل نفسه ناصر إلا الإنس والجن. ولذلك قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما قالش وما خلقت الخلق. ليه ما قالش وما خلقت الخلق؟ لأن الخلق أصلا بيعبد. فما مش حد حود إلا الجن والإنس. لذلك نص الله سبحانه وتعالى عليهما، بل قال سبحانه في آية عجيبة: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل حاجة بتسبح. كون ان الانسان ده ما بيسبحش ده هو حر، هو الخسران. وما يفرحش وما يغترش قوي يكون ان هو بيسبح، لان لو كان على التسبيح ده كله بيسبح. ولذلك قال، وهو سبحانه وتعالى سبح نفسه، فقال وسبح نفسه بجميع الصيغ، فقال فسبح بصيغة المصدر فقال سبحان. وكلمة سبحان مفعول مطلق منصوب على المصدرية والتقدير، أسبح سبحان، فسبح نفسه بصيغة المصدر، وسبح نفسه بصيغة الماضي، وسبح نفسه بصيغة المضارع، فقال سبح وقال يسبح، وأمر بالتسبيح فقال سبح اسم ربك الأعلى. أنت عايز أتاني؟ ولذلك قال إنه كان حليما، إنه كان حليما. حليما ليه؟ حليما بالعباد إذ لم يسمعهم تسبيح المسبحات. وكون إن أنت ما بتسمعش تسبيح الكائنات ده نعمة من ربنا، ده نعمة عظيمة من ربنا. ما تفكرش إن أنت لو سمعت تسبيح المسبحات هترتاح، ده أنت هيجي لك التليليل في دماغ. ليه؟ تيجي تلبس البنطلون تلاقيه بيسبح، ما تعرفش تلبسه. تيجي تتكلم في الميكروفون تلاقيه بيسبح، ما تعرفش تتكلم. تيجي تشرب شوية مية تلاقيهم بيسبحوا، ما تعرفش تشربهم. تيجي تاكل أكل تلاقيه بيسبح، ما تعرف دماغك هتوني منك، ما تعرفش. تيجي تدخل الجامع المراوح الميكروفون والسجاد والسلك واللي ما اعرفش ايه، صح ولا لا؟ في حلم ولا مش حلم؟ حليم، حليم بكم إذ لم يسمعكم تسبيح المسبحات غفورا لكم على تقصيركم وقد علمتم أن كل الكون يسبح وأنتم مع ذلك مقصرون في تسبيح، فبيغفر لكم التقصير ده. فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويعبدون الله سبحانه وتعالى بأصناف العبادة، فيسبحون ويركعون ويسجدون وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. مش كل ده أنواع من أنواع العبادة؟ الصف والصلاة والركوع والسجود والخوف والخشية والدعاء والرهبة والإنابة. ولذلك قد يحدث إشكال بهاروت وماروت، بهاروت وماروت، لأن هاروت وماروت ملكين وكانوا بيعلموا الناس السحر، وإحنا عارفين أن السحر نوع من أنواع الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم عد السحر من السبع الموبقات، عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات، فقال اجتنبوا السبع الموبقات ومنها السحر. فازاي بقى ملكان واحنا بيقولين الملائكه لا يعصون الله ما امره وبيعلموا الناس السحر، هيعلموا الناس الكفر؟ ايوه، في حاجتين: ان هذا اصلا بامر من الله، فما كان لهم ان يخالفوا امر الله، لان هو ربنا قال لهم علمهم، وربنا قال لهم روحوا علموا الناس السحر، فيبقى بقى الاستجابة ان هم يعلمهم ولا ان هم ما يعلموش؟ الاستجابة بقى ايه؟ ان يعلمهم. انت شغال عند واحد في المصلحة بيقول لك ارمي شوية الخشب دول، انت مالكش دعوة ترمي، يبقى الاستجابة هي ايه؟ ان انت ترمي، صح ولا لا؟ يبقى اول حاجة ان هذا في الحقيقة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى بتعليم الناس السحر، فهذا كان بأمر من الله، فلم يخرجوا عن طوعه ولا عن عبادته. الحاجة الثانية أن هذا فيه ابتلاء للعباد، فكان الواحد منهم من العباد يعني عايز يتعلم السحر، فيروح للملك اللي هو هاروت أو ماروت، فيقولوا له خلي بالك احنا فتنة واحنا ابتلاء واحنا بننصحك ان انت ما تتعلمش، فاللي لقوه مصمم يقوموا معلمينه. يبقى كانوا بيبينوا اول ولا لا؟ بيقولوا احنا فتنة واحنا بلاء واحنا عذاب، واحنا ربنا سبحانه وتعالى اللي بيبتلي بنا العباد، فاحسن لك يمشي وما تتعلمش. فلما هو يصمم يبقى من اللي غلطان؟ العبد اللي راح يتعلم هو اللي غلطان، لان هو ذات نفسه قال لك انا فتنة ليك، بس انا ربنا اللي امرني ما اعرفش اخالف امره. ولذلك قال سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. دليل الشياطين لان بيعلموا الناس من غير فتنة ومن غير ابتلاء هكذا كفرا. وما يعلمون وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى ايه حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى بيبينهم وبيعلمهم وبيرشدهم، ولا يتساووا زيهم زي الشياطين وزي السحرة وزي الكهنة؟ لا يستوون، لا يستوون. لماذا؟ لسببين. السبب الاول ان هذا امر من الله سبحانه وتعالى لهم، فالاستجابة للامر ان يقوموا بما امر الله، فربنا قال لهم روحوا علموا الناس السحر، فالاستجابة ان هم يعلموا الناس السحر. رقم اثنين ان هم كانوا بايه؟ ان هم كانوا بيبينهم وبيدللهم وبيوجههم وبيرشدهم وبينصحهم، فاللي لقيه مصمم يبقى هو اللي ايه؟ يبقى هو اللي جن على نفسه ويبقى هو اللي خسران. فالملائكة لا تعصي الله سبحانه وتعالى ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد جاء كثير من اوصاف الملائكة ومن اسمائهم ومن افعالهم يعني التي جعلها الله سبحانه وتعالى من شأنهم، كما قال سبحانه وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، ويعني أمور كثيرة وأحوال كثيرة من أحوال الملائكة نتعرف عليها إن شاء الله عز وجل في درس قادم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.